وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Joe.

كذلك نفصل الآيات

لا نكلف أبصارهم تلقاء يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

قال يا قوم ليس بي

ويسبحونه